فعندما نسأله عن الغبن ما هو الغبن، ما معناه، ما معنى الغبن ها يا عبد الله؟ نعم، أن يشتري المشتري شيئا بأكثر من ثمن مثل أو من ثمن المثل، أو يبيع البائع شيئا بأنقص من ثمن أو من ثمن المثل، أحسنت، بأقل من القيمة بكثير، أن يبيع البائع الشيء بأقل من القيمة بكثير، أو يشتري المشتري بأكثر من القيمة بكثير، هذا غبن. واختلف العلماء في الغبن، فعند من السؤال هذا؟ فما هو الصحيح في الغبن؟ هل ترد به السلعة أو لا ترد ويفسخ به العقد؟ نعم، إن كان الغبن فاحشا فنعم ترد به السلعة، وإن لم يكن فاحشا فلا ترد به السلعة. وهكذا إذا أيضا إذا كان عن تراض، فإذا كان البائع يعرف أن السلعة ثمنها أكثر من هذا الذي باع به، أو أن السلعة ثمنها أكثر من هذا الذي باع به، وباعها بشيء يسير، باعها بشيء يسير حقير، ثمنها 1000 ريال باعها ب100 ريال وهو راضي بهذا، وهكذا المشتري يعلم أيضا أن ثمن السلعة بأقل مما اشترى، الثمن ب100 واشتراها ب1000 ريال يريد يربح هذا البائع، فإذا علم الغبن فيها فلا ترد السلعة بذلك، وإذا جهل الغبن فيها فإن كان فاحشا فاشترى السلعة بأكثر من القيمة بكثير، أو باع السلعة بأقل من القيمة بكثير، فإن هذا غبن فاحش، فله أن يرجع فيه، له أن يرجع يقول يا فلان والله أنا ما أدري بالسعر، فبعتك بهذا السعر باعتبار أني ما أعرف أن سعرها كذا، وذاك يقول مثلا اشتريت منك بهذا السعر الباهظ، وفي السوق إنما السلع بدون هذا تماما بكثير وكثير، ففي هذه الحالة يتراجع، فللمشتري أن يرد السلعة إذا غبن، وللبائع أن يرد السلعة أيضا كذلك إذا غبن، لكن بقيد أن يكون الغبن فاحشا، وأما إذا كان يسيرا كما يقول ابن العربي لا تخلو بيع الناس من هذا، السلعة ب1000 ريال يبيعها البائع ب500 وما هو داري أنها ب1000 ريال، هذا غبن يسير، لا يقول هات حقي أنت غبنتني، يقال ما يصلح هذا، هذا غبن يسير ولا تخلو بيع الناس مثل هذا. وهكذا أيضا في المشتري، يشتري السلعة ب1000 ريال وهي ب500 ريال مثلا أو ب300، فالبيع حلال، الأصل فيه الحل، فبعضهم يضبط الغبن بثلث القيمة، بزيادة على ثلث القيمة، وبعضهم بربع، وبعضهم بنصف، إلى آخر ذلك. والصحيح أنه يرجع في الغبن إلى أي شيء؟ إلى العرف، فما تعرف عليه بأن هذا غبن في البيع أو في الشراء فإنها ترد به السلعة، وما تعرف عليه بأن هذا شيء يسير، زيادة 1000 ريال في السلعة، زيادة 2000 ريال، هذه لا شيء عندهم، والناس يتعاملون مثل هذا، هذا لا يقول هات ليزت علي 1000 ريال في السوق بأنقص من 1000 ريال، هذا ما يصلح. السلعة ب100 مثلا ويشتريها ب100 و1000 ب100 و2000، هذا ما هو غبن ولا ترد به السلعة، وإنما الغبن الذي ترد به السلعة على الصحيح أن يكون غبنا فاحشا. وأكثر أهل العلم يرون أن السلعة لا ترد بالغبن مطلقا ولو كان فاحشا، لأنه كان بإمكانه أن يسأل، هذا التفريط وتقصير منه، بإمكانه قبل الشراء أن يسأل، أو البائع قبل البيع أن يتصل بالناس، ها بكم السلعة هذه، أو المشتري يقول بكم يا جماعة الشراء، فبإمكانه أن يصل إلى المقصود ففرط، فإذا لطبوه في السوق ما يرجع يقول هاتوا حقي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الصحابي الذي كان يبيع ويغبن، قال قل لهم لا خلابة، ما قال له رجع البيوع الأولى، قال قل لهم لا خلابة، واشرف عليك، خلاص قد مضى ما مضى، أما الآن من الآن إذا بعت اشترط، اشترط عليهم. وهذا قول قوي، هذا قول قوي، لكن الأصل في البيع الرفق، وينبغي التراحم بين المسلمين، فإذا حصل فحش وزيادة عظيمة في السلعة ينبغي أن ترد، والدليل على ذلك القياس، قياس على أي شيء، والدليل على ذلك القياس على أي شيء، فعند من؟ ما لكم أنتم ما كنتم معنا في الدرس الماضي، وهذا مهم نتعامل به ببيوعنا وشرائنا، قياس على أي شيء، الدليل على ذلك القياس، تفضل. عند من؟ تفضل. تلقي الركبان أحسن. فإن صلى الله عليه وسلم أباح لهم الرجوع إذا تلقاهم أحد في الطريق واشترى منهم، ثم نزل السوق وهبطوا في السوق وسألوا بكم السلعة هذا، أو علموا بطريق أو آخر أن السلعة كانت بمئة وهذاك أخذها بخمسين منها أو بعشرين ألف وهي في السوق بمئة ألف، فلهم أن يردوا السلعة. النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم في هذه الحالة بين الإمضاء وبين الرد، ويقاس عليه بقية البيوع أيضا إذا حصل فيها غبن وفحش وشيء لا يطاق وضرر واقع على البائع أو على المشتري، فله أن يرجع على الصحيح. وأما أكثر أهل العلم يستدلون بهذا الحديث لا خنابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد البيوع المتقدمة، لأنه مفرط، المشتري أو البائع مفرط، بإمكانه أن يسأل قبل أن يعقد بيعا أو شراء. هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة المهمة. فالصحيح فيها هو مذهب مالك ومذهب ابن حزم، ما تقدمت الإشارة إليه بأن السلعة ترد بالغبن الفاحش، وأما اليسير فلا تخلو عقود المسلمين من الغبن اليسير فلا ترد به السلعة. وهذا القول الذي أشرنا إليه بأنه عليه الأكثرون قول قوي أن السلعة لا ترد بالغبن مطلقا إلا في مسألة تلقي الركبان، قد جاء النص فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي ذلك لا خلابه، وقد كان يبيع ويشتري ويغبن ولم يرد تلك البيوع. والإنسان ينبغي أن ينتبه، ولا سيما في زمننا هذا، أما اليوم فلا أبايع إلا فلانا وفلانا، صارت الأمانة قليلة فيه في البيوع، فينتبه الشخص لنفسه إذا أراد أن يبيع أو يشتري، ينتبه للناس ولا سيما المشتري غالبا ما يقع عليه الضرر. فحذيفة كان يبايع ولا يبالي، إذا حصل خطأ رده ساعيه أو رده دينه إن كان من أهل الإسلام حقا يرده دينه، وإن كان نصراني أو يهودي تبايع معه رده ساعيه من يقوم عليه، أما اليوم ما عاد أحد يرد أحد، حتى الدولة ربما ما ترد أحدا إذا حصل شيء من هذا، كل واحد يفعل الذي في رأسه. وأما اليوم قال فلا أبايع إلا فلانا وفلانا، وهو في زمن يعتبر أفضل الأزمنة الثلاثة التي ذكرها رسول الله، ومع ذلك كان يتحرى في بيوعه وشرائه. وهكذا ينبغي لنا، ولا سيما ونحن في زمن الغربة وزمن قلة الورع في كثير من أهله، نتحرى أكثر في أنكحتنا وفي بيوعنا وشرائنا وغير ذلك من شؤوننا، فلا تقتصر في التحري على البيع والشراء فقط، وهكذا أيضا في الأمور الأخرى في أخذ الدين وأخذ الحق، فلا يؤخذ إلا من أهله. وفي النكاح تسأل قبل النكاح عن هذه البنت التي تريدها، وأهلها يسألون أيضا إذا أراد أن يزوجها في جميع شؤوننا، فلا ننزل نص حذيفة على البيع والشرف حسب، نحن الآن فيما هو أعظم من هذا. قال رحمه الله ولا سيما مسألة المناهج قد كثرت، فالإنسان يسأل عن دينه حتى يصل للخير. نقرأ المسألة من أولها لأننا لم نتمها بعده، لكن خلاصتها ما سمعته. قال المسألة الخامسة الربح، هو ما يكتسبه المرء زائدا على قيمة معوضه. ما معنى قيمة معوضه؟ قيمة السلعة، هذا هو الربح وحقيقة الربح، هو ما يكتسبه البائع على قيمة المعوض أي على قيمة السلعة، هذا يقال له ربح. قال الربح هو ما يكتسبه المرء زائدا على قيمة معوضه، فيأذن له فيه إذا كان معه أصل العوض في المعاملة، ويكون ذلك الربح بحسب حاجة المشتري والبائع إلى عقد الصفقة أو إلى عقد الصفقة، فالزيادة أبدا تكون من جهة المحتاج، يزيد المشتري يزيد والبائع يزيد لأنه محتاج للزيادة، فتجد المشتري ربما يشتري سلعة بسعر باهظ لأنه في حاجة إليها فيزيد فيها، لكن هذه الزيادة هل لها حدود؟ إذا اشترى سلعة وهو مسكين محتاج إليها واشتراها بأغلى الأثمان وغبن فيها ولا يدري بالسعر، فإن كان يدري وإن اشتراها بأغلى الأثمان هذا ما فيه رجوع كما تقدمت الإشارة، فالزيادة أبدا تكون من جهة المحتاج، تجده يزيد ويغالي فيها. فالزيادة أبدا تكون من جهة المحتاج، إن احتاج البائع أعطى زائدا على الثمن من قيمة سلعته، وإن احتاج المشتري أعطى زائدا من الثمن، وذلك يكون يسيرا في الغالب. فإن كان الربح متفاوتا فاختلف فيه العلماء، إذا كان الربح متفاوتا غير يسير، هذه الزيادة التي حصلت في السلعة وهي الربح غير يسيرة، شيء زائد، اختلف العلماء، فمنهم من أجازها مطلقا ومنهم من قيد من أجازها واستثنى بعض المسائل كما تقدم معكم. قال رحمه الله: فإن كان الربح متفاوتا فاختلف فيه العلماء فأجازه جميعهم، ورده مالك في إحدى روايتين، أجازه الجمهور أكثر أهل العلم، أجازوا هذا الربح وإن كان متفاوتا وإن كان كثيرا حصل فيه غبن فهو جائز، لأنك ما سألت، أنت فرط، تحمل البيع هذا وتحمل الشرع. فأجازه جميعهم، ورده مالك في إحدى روايتيه، وإن له رواية أخرى مع الجمهور، وأن السلعة لا ترد بالزيادة المتفاوتة الكبيرة، لا ترد بها، لأنه قصر المشتري أو قصر البائع ولم يسأل قبل بيعه أو شرائه. فأجازه جميعهم، ورده مالك في إحدى روايتيه، إذا كان المغبون لا بصر له بتلك السلعة، بهذا القيد رده مالك، إذا كان المغبون الذي اشترى السلعة ما عنده بصيرة بالشراء والبيع والشراء، فحصل لا ما حصل من الغبن، ففي هذه الحالة ترد السلعة. أما إذا كان بصيرا ويعرف السلعة فلا رد في هذه الحالة. قال: فإن كان، قال: ورده مالك في إحدى روايتيه، إذا كان المغبون لا بصر له بتلك السلعة، ولذا جوزه فراعى المغبون، فراعى أن المغبون مفرط، لذا جوزه في الرواية الأخرى، وهذه الرواية التي جوز فيها الغبن وإن كان فاحشا متفاوتا راعى فيها أن المغبون مفرط، لماذا يفرط ما يسأل، ولذا جوزه في الرواية الأخرى، وسبب تجويزه في الرواية الأخرى أنه راعى أن المغبون مفرط، وهؤلاء الذين جوزوا أيضا راعوا أن المغبون مفرط، فمالك وافقهم وعلل الجواز بأنه راعى أن المغبون مفرط، فقال: ما لك يعني حق الرجوع، لماذا ترجع أنت فرطت وكان بإمكانك أن تسأل؟ فقوله: ولذا، أي في الرواية الثانية، ولذا جوزه فراعى أن المغبون مفرط، إذ كان من حقه أن يشتري لنفسه ويشاور من يعلم أو يوكله، كلام صواب، كان من حقه أن يشتري لنفسه وينظر في أمره أو يشاور من يعلم عنده خبرة بالبيع والشراء، ويقول: والله نحن قدمنا على شراء سيارة موديل كذا ومواصفاتها كيت وكيت، كم حقها مثل هذه؟ فقال: شوف، مثل هذه السيارات الآن في السوق بكذا وكذا، بإمكانه لو هو بإمكانه ما يذهب، ما يفهم، يذهب المعارض، بدوي مسكين، لا يزعل البدو، يعني ما يفهم معنا كنا، يعني أنه ما يفهم عربي، فيذهب إلى المعرض فشاف السيارة ما شاء الله من الخارج ما شاء الله على أحسن ما يكون، قال: أعطيني السيارة هذه، ذهب ما يوصل هناك إلا ساعة وقدها واقفة، وإيش فيها، يخرج تحتها وينزل وما يدري مسكين، والسيارة خربانة في الأصل. يذهب المعرض يقول: خلاص البيعان بالخيار، فقيه صاحب المعرض، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، أو نحن قد تفرقتنا وتمشيت بالسيارة، وإيش عادك تريد، ما في رجوع، خلاص انتهينا، فوق رأسه مسكين على القول هذا. لكن إذا كان يعرف والله أنه ظلم، إذا كان البائع يعرف الذي لا إله غيره أنه ظلم، إذا كان يعرف أنها خربانة، هذا لا يجوز، حرام، لكن ما يعرف، ظنها سيارة صالحة وما فيها شيء، ويبيع ويشتري، هذا ليس، أو ما هذا المثال لا شك أنها ترجع فيه، لكن أخذها مسكين وذهب عند الناس قالوا: بكم اشتريتها؟ سيارة صالحة. بكم اشتريتها؟ قال: الله اشتريتها مليون. قال: أنت مغفل، لأن هذه السيارة ما تجيب 300، اشتر بمليون، أنت ما تفهم السعر، سيارة الآن في السوق ما تأتي ب 300 200، كيف تشتري مليون؟ هي صالحة من حيث الصناعة صالحة، لكن موديل قديم أو ناس يزهدون فيه ما يرغبون فيه، ما في قطع غيار الآن موجودة في الأسواق له، فيزهد الناس فيه، فاشترى المسكين ذاك، عجبت السيارة، وهي سيارة نظيفة فعلا، سيارة نظيفة وما فيها عطل وعطب، فأخذها ومشى. فإذا بأهل بيته أو من له خبرة من إخوانه وزملائه يقولوا: لا غشوك، السيارة الآن في السوق ما تأتي بهذا السعر، لو أردت بيعها ما جابت لك القيمة ولا أدنى من القيمة بقليل، فربما يندم، ما له رجوع عند الجمهور، ما نرجعه، فهو مفرط فكان ينبغي أن يسأل. أما أنه يعلم البايع أن فيها عطب، فيها عطل حرام، فله الرجوع إذا كان يعلم بذلك. قال نرجع: ولذا جوزه فراعى أن المغبون مفرط، إذ كان من حقه ما هي إذ هذه، ما هي إذ كان من حقه، يعني ما هي إذ في لغة العرب تعليلية، نعم، لأنه كان من حقه، إذ كان من حقه. وإذا وضعت همزة هنا أو وضعت فاصلة، ماذا تضع تحتها؟ إذا وضعت فاصلة بعد فاصلة وجاءت هذه الفاصلة بعد أو قبل جملة تعليلية، ماذا يوضع؟ أي فاصلة توضع هنا في هذا الموضع؟ فاصلة منقوطة، إشارة إلى التعليل، أحسنت، فاصلة منقوطة تحتها إشارة لأن هذا الموضع موضع تعليل. قال: فلأنه من إذ كان من حقه أن يشتري لنفسه ويشاور من يعلم أو يوكله أو يوكله. وإذا رددناه فلأنه من أكل المال بالباطل، إذا رددنا هذا فهو من أكل المال بالباطل، وعند أولئك ليس من أكل المال بالباطل، إذ ليس تبرعا ولا معاوضة، فهذا فيه معاوضة ولا شك، هذه الزيادة وإن كانت فاحشة ففيها معاوضة عند الجمهور، لأن يعني انعقد بها بيع وشراء، أخذ أو أعطى أو أعطى وأخذ، وإن كانت هذه الزيادة فاحشة عليها معاوضة، فيها معاوضة في الأصل، في أصل البيع، وإن كانت زائدة على أصل العقد، فعند الجمهور هذا سهل سيردونه، يقول هي معاوضة في الأصل، فالبيع ب200 زاد عليه 500، فعقدوا عقد معاوضة عن البيع، لكنه فيه زيادة متفاوتة جدا. فإذا رددنا، لو قلنا بالرد من هذا الباب، وإذا رددنا أي قلنا بالرد فتعليل هذا، وإذا رددنا فلأنه من أكل المال بالباطل، وهذا هو الصحيح إذا كان فيه زيادة فاحشة، إذ ليس تبرعا ولا معاوضة، فإن المعاوضة عند الناس لا تخرج إلى هذا التفاوت، معاوضة عند الناس وما يتعارف عليه الناس ما تخرج إلى سلعة ب100 يبيعها مليون، إيش من معاوضة هذه؟ حرام، هذا ظلم، هذا باطل، ما هو معاوضة فيه، فالمعاوضة عند الناس وما يتعارف عليه الناس ما تخرج إلى هذا الحد في التفاوت، فإن المعاوضة عند الناس لا تخرج إلى هذا التفاوت، وإنما هو من باب الخلابة أي الخديعة، من باب الخديعة في البيع التي لا تجوز، فهذا من باب الخلابة ومن باب الغبن في البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لذلك الصحابي الجليل: إذا بايعت فقل لا خلابة، حتى لا يغبن الشخص، وإذا اشترط مثل هذا الشرط فإن له أن يرجع. وإنما هو من باب الخلابة، والخلابة ممنوعة شرعا مع ضعفها، الخلابة ممنوعة شرعا مع ضعفها، لأن فيها نقص، فيها نقص على البائع أو على المشتري، كالغلابة التي فيها علو يغلب الشخص، فالغلابة ممنوعة، وتمنع أيضا الخلابة قياسا على إيش؟ على الغلابة التي يغلب بها الشخص. قال: والخلابة ممنوعة شرعا مع ضعفها، كالغلابة وهو الغصب، يغصب المال يغلب عليه، فهذا ممنوع، وأيضا الخلابة التي فيها النقص فيها الضعف ممنوعة قياسا على الغلابة، والخلابة ممنوعة شرعا مع ضعفها، كالغلابة وهو الغصب ممنوعة شرعا مع قوتها، وتدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ما أجمل هذا الفقه، لا ضرر ولا ضرار، وهو يرجح كأنه أن السلعة ورد بالغبن الفاحش، وهذا قول مالك رحمه الله تعالى في الرواية الأخرى وهو الصواب، قياسا أيضا كذلك مع هذا الحديث العام الذي تدخل تحته الخلابة ويدخل تحته الغبن ويدخل تحته مسائل كثيرة من الشريعة، وهو من القواعد العامة، لا ضرر ولا ضرار، وهي قاعدة تسمى بإزالة الضرر أو الضرر يزال، الضرر يزال، وهي من القواعد المشهورة عندهم عند أهل الفقه، وأظنها من القواعد الكبرى، الضرر يزال، ربما تصاغ بصياغات مختلفة فقط، فهذا من هذا الباب، وهذا ضرر حاصل على هذا المسكين الذي اشترى بهذا السعر المتفاوت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، إذن يرد. قال رحمه الله: وتدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، من حديث له شواهد يصح بها، وقد حسنه جماعة من أهل العلم، وهو قاعدة معمول بها عند أهل العلم، الضرر يزال. ألا ترى أن تلقي الركبان، هذا دليل عام وهذا قياس، ألا ترى أن تلقي، فهذا إمام من عربي إمام يستدل من أدلة الخاصة والأدلة العامة ويستدل من أقيسة المعتبرة، ألا ترى أن تلقي الركبان يتعلق به الخيار عند تبيين الحال، وهو من هذا الباب، صدق، وهذا من هذا الباب، إيش الفرق بين الرد في تلقي الركبان وبين الرد في الغبن في البيوع الأخرى؟ كله من هذا الباب، هذا بيع وهذا بيع، فهذا يلحق بهذا لاجتماعهما في لا ضرر ولا ضرار. وقد قررناه قبل هذا في موضعين، فلنجمع الكلام على الآية فيها كلها. جزاك الله خير، أفاد في هذه المسألة، والحمد لله في هذا. تفضل يا أخي.